فصل في العقيقة. عن الغلام ذبح شاتين، وعن جارية شاة عقيقة يسن، والذبح يوم سابع، وحيث لا فسابع تلا فسابع تلا. والشرك لا يجزئ في العقيقة، وما عدا ذلك كالأضحية، لا يكسر العظم وجدلان ينتزع، ولا عتيرة تسن أو فرع.